الراديو 90-90 هواها مصري. ومعادنا دلوقتي مع الرعب والعفاريت والجزء الثاني من قصتنا، قصة نادر فودة. بفكركم لمتابعة الرعب دايما على قناة الراديو 90-90 على يوتيوب. عندك اثنين اوبشن الحقيقة. الاوبشن الاول ان انت تدخل على قناة الراديو 90-90 على يوتيوب، هتشوف القصص الجديدة اول باول. لكن بالنسبة لارشيف الرعب تم تجميعه ولسه بنجمع فيه على قناة على اليوتيوب جديدة اسمها رعب كلام معلمين داش راديو 90-90. اسمها رعب كلام معلمين داش راديو 90-90. وتحية لحسين، عشان حسين يعني حرفيا مسحول فيها، بس يعني أداها حسين. تاني كمان حاجة، لو حابب تتابع القصة، في أنا بنزل قصص رعب قصيرة على القناة عندي على يوتيوب. القناة اسمها أحمد يونس، AHMAD يونس YOUNESS. فيها قصص قصيرة كتير. يعني آخر قصة كنا بنتكلم عن هل هو جن، هل هو وحش، هل هو نتاج من خلط كل ذلك، هتلاقيها موجودة. وهتلاقي موجود رحلة البحث عن كتاب شمس المعارف، دي رحلة حقيقية. وهتلاقي موجود برضو في القصص القصيرة الجاثوم، قصص كتير عن الجاثوم والتفاصيل عنه. وهتلاقي حاجة خاصة من أرشيف الجن. وهتلاقي برضو حاطين في القصص الرعب القصيرة قصة هلاك أشهر ساحر مصري. طيب القناة اسمها ايه؟ اسمها أحمد يونس، AHMAD يونس YOUNESS. بكرة اللي هو الجمعة إن شاء الله 7 ليلا، العبد لله هيكون ضيف في قناة DMC اللي عايز يشوف اللقاء إن شاء الله. تعالوا بقى دي صباح على كل الناس. مساء الفل، صباح الخير. القاعدة الأساسية في الحياة أن كل إنسان لازم يقابل أنواع مختلفة من البني آدمين، منهم اللي يساعدك ويقف جنبك، ومنهم اللي يحاربك، ومنهم اللي يتمنى لك الفشل بكل أشكاله، ومنهم اللي بوشين ما تبقاش عارف هو عايز لك الخير ولا الشر. ومع كل حد بنقابله بيكون قدامنا اختيارات كتير، اختيارات صح واختيارات غلط، حب كره خير شر وحياة وموت. بكمل معاكم دردشتي أنا نادر فودة، وخليني أفكركم بسرعة باللي حصل عشان اللي ما تابعش الجزء اللي فات. الموضوع بدأ بعد ما فقت من الغيبوبة. زمايلي في الجريدة عملوا لي حفلة جميلة بالمناسبة دي، وخلال الحفلة صحفي مستجد اسمه حمزة اقترح عليا أروح أغير جو في الشاليه بتاعه بعد إلحاح شديد جدا وغريب. وفقت، ومع وصولي للشاليه بدأت الأحداث الغامضة في ظهور، واللي كان العنصر الرئيسي فيها اتنين، هناء ومدحت، ساكنين في الشاليه اللي قصادي اللي انا اخدته من صديقي. حاولت على قد ما اقدر ان انا ابقى في حالي، انا مش مستعد لاي مغامرات او اي تجارب اليومين دول، لكن كان في شيء غامض بيطاردني وموجود في المكان. الشيء الغامض ده بدا يتجسد على هيئه كيانات مرعبه، والموضوع انتهى للاسف بموت مدحت. حاولت اتواصل مع هناء اخته وعرفت من خلالها السبب انها لقت قلب متحنط داخل صندوق قديم مجهول، وموجود فين؟ في ممر تحت الارض في الشاليه. طلبت لو تفتكروا من هناء تجيب الصندوق، ولما فتحت كانت المفاجاه ان القلب كان بينبض. ودي توقفت عندها وقلت لكم هاجي اكمل. هناء قالت لي وهي بتترعش مستحيل. في نفس الوقت سمعت صوت خبط على باب الشاليه، والخبط كان جامد جدا لدرجة ان احنا حسينا ان الباب هيتخلق، وسمعنا حد بينادي يا نادر افتح. مين اللي عارفني هنا؟ لقيت هناء بتقول لي ده صوت اخويا اللي مات. طلع اخوكي ازاي؟ لقيتها رايحة تجري على الباب وعايزة تفتح الباب. قلت لها استني، انت مجنونة؟ وطالما هو اخوك انت مش متخيل انه ممكن يكون دي مصيبة برا؟ الشيء اللي بيخبط ده مش اخوكي. رجع الباب خبط، والمرة دي بدأ يقول هناء افتحيلي انا اخوك. لقيتها رايحة تجري، بصراحة مسكتها وكتفتها فبدأت تضربني بتحاول تخلص نفسها مني. ما كانش مني غير اني ضربتها ألم، وقعت على الارض فقد الوعي. انا مش شخص عنيف، بس انا كنت قلقان من اللي هي ممكن تتسبب فيه. سمعت تاني حد بينادي نادر افتح لي. فعلا صوت مدحت. اتحركت ناحية الباب ببطء من غير ما اعمل اي صوت، وبحذر بصيت من العين السحرية. صحيح الدنيا ليل، لكن الكشافات اللي بره اللي محيطه بالشاليه كانت منوره. شفت على مسافه مترين من باب الشقه مدحت واقف وباصص في الارض وعمال يبص حواليه ويرفع وشه للسماء. وشه لونه ازرق، حوالين رقبته حبل المشنقه اللي خنق نفسه بيه، بعدها اختفى. وفي ثانيه لقيت عينه على العين من بره، على العين السحريه. جه امتى اتحرك امتى؟ لكن لقيته في وشي. لما كان بيغمض عينه وبيفتحها كانت الاول بيبقى شكلها طبيعي، بعد كده يبقى تبقى بيضه تماما. رجعت لورا وفضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بعدها بصيت من العين ما شفتش حاجه، فتحت الباب ببطء وبصيت، شفته ماشي على الشط وبيجرجر ورا الحبل ودخل الميه واختفى. لما تلفت لقيت هناء قاعدة مربعة على الأرض، مبرقة عينيها ومفتحة على الآخر، وبقها كمان مفتوح وكأنها في حالة ذهول. والصندوق اختفى. اتحركت ناحيها بهدوء، بحكم ان انا تربية شيخ من زمان. حطيت ايدي على جبينها. فاكرين الشيخ كان اسمه الشيخ ايه؟ المهم حطيت ايدي على جبينها وفضلت اقرا قران واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فقت. انا فين؟ مفيش. احنا انت كويسه؟ ايه اللي حصل؟ تقريبا والله اعلم الحاجه اللي موجوده جوه الصندوق بتحاول تاذيكم او تاذينا كلنا باي طريقه، بس انا مش عارف الصندوق راح فين. سرحت شويه، قالت لي هو راح فين؟ قلت لها انا اللي بقول لك انا ما اعرفش راح فين. هو دايما يا نادر كان مدحت بيلاقيه في الاوضه اللي تحت الارض. خلاص انا هنزل اجيبه. تنزل تجيب ايه؟ انت مجنون؟ انت مش عارف ايه اللي ساكن تحت؟ انت ممكن تموت فيها. ما تخافيش انا هجيبه وارجع بسرعه. صدقيني انا مريت بحاجات من دي كتير. ده يمكن اللي انا فيه دلوقتي فتره نقاهه من كوارث مريت بيها كتير. رجع الخبط على الباب تاني. قلتلها ملهاش حل تاني، احنا هنجيب الصندوق ولازم ننهي الموضوع ده. طيب هننهي ازاي يا نادر؟ ومجرد ما هنجيب الصندوق من الصندوق كان قدامنا. انا عندي اقتراح. اقتراح ايه؟ نمشي، نخرج من هنا ونمشي. انا المفاتيح عربيتي في الاوضه، هنجيبها ونمشي. بس انا مش قادر اقوم. طيب اوصفي لي الاوضه فين وانا هجيب المفاتيح. وصفت لي مكان الاوضه ورحت. باب الاوضه كان مقفول، وانا بقرب من باب الاوضه انا سامع صوت حاجه زي ما يكون في حد بيخروش او بيخدش كده الباب من جوه. فتحت الباب، شفت كائن اسود ضخم، شعره كتير، مش شعر راسه، الشعر الجسم كله، واقف في ركن الاوضه، ملامحه بشعه، عينيه كلها سودة. كنت خطيت خطوتين لجوه، الباب اتقفل وانا جوه وبدا يقرب مني ببطء. ما اعرفش ازاي انا شفت نفسي فيه، والله العظيم شفت نفسي فيه، شفت ملامحي بس بشكل مرعب اكتر. لقيتني بقوله من غير وعي هو أنت القرين؟ أنت مين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غمضت عيني وفضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. لما فتحت كل حاجة كانت اختفت. السلاح اللي عمره ما بيتغير ولا عمره بيستهلك، الدعاء والذكر. أخذت المفاتيح وخرجت من الأوضة بسرعة. كانت هناء قاعدة في مكانها. خرجنا من الشالي وركبنا العربية. حطيت المفتاح وبدور العربية ما مش بتدور. بصت لها بقولها هي بايظة ولا فيها إيه؟ لقيتها مبرقة قدامها بتبص على حاجة برا. البرة ده كان البحر. شفت الناس خارجة من المية بطونهم منفوخة على الآخر، هدومهم متقطعة وغرقانة، أجسامهم عليها حاجة زي طحالب من البحر. أنا شفت ميتين غرقانين طالعين من البحر قدامي بالحرف كده، يعني رجالة وستات وأطفال كتير، كلهم بيتحركوا وجايين ناحيتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نادر أنت هتفضل تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ شوف حاجة نعملها. اقفلي اقفلي إزازة العربية بتاعتك اللي أنت فتحتي ده بسرعة. اقفلي. قفلنا إزازة العربية. بدأوا يخبطوا العربية من كل مكان. كتير كان عددهم كتير جدا حوالينا. كانوا عاملين زي ما بيجي في افلام الرعب الامريكاني الزومبي دول، لكن شكلهم كان مرعب اكتر. اليوم لما كانت بتخبط على الازاز كانت بتسيب صوابع لزجه من الحاجه المقرفه اللي عليهم. احنا متحصرين من الميتين. عمال ادور يمين وشمال على اي حاجه في العربيه تساعدنا. فجأة اتلفتوا وتدوروا ورجعوا. بدأوا يمشوا تاني وكأنهم خدوا إشارة انهم ما يسيبونا. خرجنا من العربية نجري ناحية الشاليه تاني وطلبت من هناء، قلت انا ما تبصيش وراكي مش عارفين هيحصل ايه. سمع صوت صرخاتهم برضو لسه بعيد وكأنهم ممكن هيجوا. مش عايز ابص ولا اعرف. دخلنا الشاليه وزقينا كنبة كبيرة وحطيناها ورا الباب علشان تحسبا ان محدش يدخل علينا. قلت لها شوفي اي راديو عندك. شغلت القرآن على اعلى صوت. الدنيا سكتت. قلت لها احنا هنفضل كده لحد الصبح، ملهاش حل تاني. طب ولو دخلوا ولو قربوا؟ قلت لها لا مش هيقربوا، احنا مشغلين القرآن ان شاء الله مش هيقربوا. في اللحظة دي النور قطع. مش هيقربوا؟ هديهم كده هيجوا. انت السبب. انا السبب. صوتها سكت خالص. انت فين هناء؟ هناء لو سمعاني ردي عليا. بدأت أسمع حاجة زي صوت نفس قطط أنا عارف الصوت ده، صوت نفس تقيل خشن زي صوت نفس القطط اللي بيبقى مزعج ده. هناء ده صوتك؟ ده صوتك؟ لكن بعدها بدأت أسمع صوت قطط. حطيت إيدي في جيبي وطلعت الموبايل، شغلت الكشاف بتاعه، وصلت على مصدر الصوت. الصوت ده كان خارج من آخر حد ممكن أتوقعه، الدكتور مجدي اللي بيعالجني، لكن جسمه كان منفوخ زي اللي شفتهم طالعين من المية، وعمال ينزل من بقه مية كتير، وعينيه نازل منها خطين دم أسود، وتحت رجله كان في قطة عمالة تتمسح في رجله، لكنها مش قطة طبيعية، قطة زي ما تكون مسلوخة أو شعرها كله متشال. يا دكتور، انت ايه اللي جابك هنا؟ النور رجع وكل حاجة مش موجودة، ولقيت هناء موجودة وبتقولي أنا اللي فضلت أنادي عليك وأنت ما بتردش عليا. فضلنا قاعدين لحد ما النهار طلع، بصينا من الشباك، العربية في مكانها والبحر هادي وسما صافية. خرجت أنا وهناء من الشاليه، حطيت المفتاح في العربية، وأول ما شغلتها دارت. فضلت ماشي على الطريق من غير ولا كلمة. بعدها بشوية، هناء، نعم يا نادر، أوديكي فين؟ ها؟ أوديكي فين؟ ما أنا مليش حد، الوحيد اللي كان ليا كان أخويا. طب قالك عمام، أخوال، أي حد قريبك؟ انا عمي عايش في القاهرة، خلاص هوديك. وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ بعد ما وصلك هروح لصديق اخوك ايهاب، مش اسمه ايهاب، كنت قلتي لي انه عارف حاجات عن الصندوق ده. ايهاب اصله عالم اثار، وقال ان اي حد هيمسك الصندوق ده او هيشوفه هيموت. خدنا كلامه بطريقة في الاول، لكن واضح انه كان بيتكلم بجد. طيب انا هوصلك وهعرفك اول باول ايه اللي هيحصل. وصلتها وطمنت انها بقت في امان، ورجعت ركبت العربية خدتها منها وقلت لها رجعها لك على طول، ورحت على شقتي استريحت شوية. على حوالي الساعة 9 بالليل رحت على عنوان إيهاب. البيت موجود في منطقة جديدة، ومعظم البيوت لسه بتتبني ومش مسكونة. الباب بتاع البيت بتاعه مفتوح. إيهاب، دكتور ولا أستاذ إيهاب؟ مفيش. وصلت لصالة البيت، الأرض كلها كانت غرقانة ملح أبيض خشن، وكياس كتير سودة مرمية على الأرض في كل ركن. فتحت كيس منهم، لقيت جوا ختم كبير مكتوب عليه: بحق هذا الختم وما فيه من السر والأسرار، بحق الأعوان وأولاد الشيطان، بحق اللهب والنيران، بحق الوهج والدخان، أقسمت عليك يا ميجال بحق سكان الجسور الأربعة، بحق هذا الخاتم وما فيه من السر والأسرار، بحق الأعوان وأولاد الشيطان، بحق اللهب والنيران والوهج والدخان، أقسمت عليك يا ميجال بحق سكان الجسور الأربعة. رجعته في الكيس تاني، حطيت الكيس مكانه. واضح ان إيهاب مجهز المكان علشان يحميه كويس، بس يا ترى هو فين؟ انا هقعد مش هتحرك من هنا غير لما يجي. ساعة عدت، ساعتين، الساعة دخلت على 12 بالليل وهو لسه مجاش. بس بعد شوية لقيت راجل كبير في السن شعره أبيض بيدخل ومعاه أكياس كتير تانية. ما كانش شايفني لأني كنت واقف في ركن بعيد. شال الأكياس اللي على الأرض وحط مكانها أكياس جديدة، وكان بيفتح الكيس ويطلع منه ويبص على الحاجات اللي جواه ويرجعها تاني. الحاجات دي كانت عبارة عن إحجابة من اللي بتتعمل عند العرافين والروحانيين والدجالين، وكل واحد بيدعي إنه واصل. خرجت من مكاني وأول ما شافني، أنت مين وعاوز إيه؟ تخيلوا واحد أنا اقتحمت بيته أو دخلت بيته ودخل بيته لأني مستنيه، لكن بيرد بمنتهى الثبات الانفعالي. حكيت له في عجالة اللي حصل وقلت له أنت آخر واحد مدحت تتواصل معاه، وأنت قلت لهم حاجات عن الموضوع ده، لكن من الواضح إنك طرف فيه. قال لي بص يا أستاذ، مدحت لما جزرني وجاب القلب والصندوق عرفت إن ده قلب متحنط بتاع موميا، ولما قريت الكلام اللي مكتوب على الصندوق كان عبارة عن تهديد بالموت والعذاب الأبدي لصاحب القلب ولأي حد هيحاول يفتح الصندوق. قلت لمدحت ابعد عن السكة دي، مسك لي في الآثار والفلوس و و و واخد الصندوق وخرج. ليلتها كنت قاعد في أوضتي، نمت حلمت ان انا عمال اجري على ارض كلها جليد وبجري ومرعوب، ولكن في حاجة بتطاردني لكني مش شايفها وخايف جدا ابص ورايا. فجأة رجلي خبطت في حاجة على الجليد قدامي. الحاجة دي كانت ايد متجمدة خرجت من تحت الارض ومسكة في رجلي، وسمعت بعدها اصوات ناس كتير بتصرخ، وشفت ناس زي ما تكون غرقانة، وبدأت بدأ الجليد يتكسر ويخرج من تحت ايدين كتير، وايدين مسكت في رجلي وكعبلوني وقعوني في الارض، وضوافرها اتغرست في رجلي وفي لحمي كله. وصحيت، لكن لما صحيت حسيت بحركة حد قاعد جنبي. لقيت ست حاطة على وشها حاجة زي قناع خشب، ولابسة فستان طويل اسود، شعرها ابيض. انت مين يا ست انت؟ ردتش، خرجت اجري من الاوضه. مجرد ما خرجت سمعت صرخه من جوه الاوضه، اما باب الشقه فكان عمال يتقفل ويتفتح بقوه شديده ولوحده، وبعده باب الحمام والشبابيك حتى الدواليب. يا شيخ كأن البيت كله طفرت. اما الخبط اللي كان على باب الشقه تحديدا كان زي ما يكون في غول بيخبط من بره، وسمعت صوت صراخ مراتي وبنتي، وبنتي عماله تقول الحقني يا بابا الحقني. جريت بسرعه على اوضتهم، اول ما فتحت الباب لقيت حواليهم حاجات غريبه، كائنات عامله زي ما تكون هلاميه لكنها مخيفه جدا. فضلت اقول لا اله الا الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صوتهم كان صعب بشع، وكنت كل ما اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم صوتهم يعلى اكتر. فضلت استعيذ اكتر واقول ربي اعوذ بك من هذه الكائنات، اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين، لحد ما هجموا عليا. وقعت في الارض، الوقعة دماغي اتخبطت ضغط لمدة ثواني، ثانية اتنين تلاتة بالكتير. لما فتحت عيني بسرعة لقيتني متعور وبنتي ومراتي نايمين على السرير. مراتي صحيت وأول ما شافتني ترعبت، أما بنتي ففضلت تعيط لأن أنا منظري كان مخيف فعلا. وبعدين قلت لهم لا مفيش، أنا اتكعبلت، ده اللي حصل. اتصلت بعدها على مدحت أكتر من مرة لأني ربطت اللي حصل بيه، ما هو مفيش حد ورا ده غيره، حتى لو أنا مش طرف غالبا أنا كده بقيت طرف خلاص. لكن الكارثة أنا عرفت بعدها أن مدحت انتحر من غير ما يقول لي. من غير ما يقول لك ايه يا استاذ؟ هو في حد بيبلغ الناس انه بينتحر؟ لا ما قاليش حاجة حصلت توصله لمرحلة الانتحار، ده كان متمسك بالصندوق جدا وكان رافض فكرة ان احنا نتنزل عنه. ما هو حضرتك احنا ما نعرفش هو ايه اللي حصل. المهم يا استاذ نادر كل اللي جاي في بالي ان وقتها لازم اهرب وهرب مراتي وبنتي حتى لو انا مهربتش. رحت وديتهم عند واحد قريبي، واحد راجل طيب وكنت بلجأ له في حاجات كتير، وقلت له هيقعدوا عندك عشان انا عندي مشكلة كبيرة في شغلي. بدأت بعدها اعمل الابحاث بطبيعة شغلي واتصل بزمايل ليا لحد ما عرفت حكاية الصندوق والقلب اللي جواه. القلب ده بيرجع لبنت ملك اسمه اتون، الملك الاميرة اسمها جايا، اللي دخلت في صراع ديني مع كهنة المعبد وكانت بترفض سيطرتهم تماما على المصريين. حاول والدها انه يمنعها لكنها كانت عنيدة. الكهنة طلبوا من الملك انه يسلمهم بنته وإلا هيزيحوه هو من الحكم وانها لازم تتعاقب. والملك فضل في حيرة، يخسر العرش والحكم ولا يخون بنته ويسلمها لهم؟ اختار الاختيار التاني. الكهنة اخذوا الأميرة وغرقوها. القصة المكتوبة بتقال انها فضلت تصرخ وتقاوم ساعات طويلة. وكان فيها قوة ولا قوة عشرات الرجال. لحد ما ماتت. ولما ماتت انتزعوا قلبها واحتفظوا بيه داخل صندوق ورصدوا عليه لعنة قديمة بهدف ان روح الأميرة تتلعن. وفضل الصندوق مخفي لحد ما بعض لصوص الاثار فتحوا القبر. ومرور الوقت كلهم كانوا ماتوا بابشع الطرق. واحد من اللصوص حكى انه رمى القلب في النار، لكن بعد كده ظهر لي واحده ست لابسه ملابس سودا وعلى وشها قناع خشب زي اقنعه الفراعنه. وفضل الصندوق يتنقل من فرد لفرد وكل اللي يوصله كان بيموت. يعني ايه يا استاذ ايهاب؟ مفيش طريقة نقدر نخلص من الزفت ده ولا ايه؟ صدقني كل الطرق فشلت. الزفت اللي انت بتقول عليه ده فيه شيء خفي بيحميه، وحمايته الهدف منها ان الصندوق بالقلب يأذي مش اكتر. طب والحل؟ مفيش حل يا استاذ نادر. لا مفيش حاجة اسمها مفيش حل. انا لو حكيت لك على اللي انا شفته واللي انا جاي منه في مصايب كتير قوي بنقول عليها ملهاش حل، لكن لما بنلجأ لربنا ونرجع لربنا سبحانه وتعالى بنفوق وربنا بيلهمنا للحلول. ايدي على كتفك يا استاذ نادر، لما تلاقي الحل بلغني. بس لو انا كنت لسه عايش، انا مش عايز يأس، مش عايز يأس يا استاذ ايهاب، من فضلك انا هخرج. خرجت وانا في دوامة من التفكير. تليفوني رن. ياه، ايه اللي فكروا بيا؟ فاكرينه؟ كارم. الو ايه اللي فكرك بيا نادر؟ عامل ايه؟ ايه اللي فكرك بيا يا كارم؟ كارم يا حاج كارم، يا استاذ كارم، يا باش مهندس كارم. الساعة واحدة بالليل، مش معقول تتصل بيا في الوقت ده علشان تطمن عليا؟ لا لا، ما انا مش متصل اطمن عليك، انا متصل اساعدك. هترد عليا برضو ردود بتاعت زمان وتقولي قالولك؟ ايوه طبعا قالولي، مش عارف ان هما بيبلغوا بعض، واللي زي حالاتي بيوصلوا للإخبارية هو كمان. والمقابل يا كارم، انت مش هتعمل اي حاجة لوجه الله واحنا عارفين. يا سيدي اعتبرها خدمة. جميل، هتردهولي في يوم قريب، قريب قوي. ما انت بكرة هتتشهر، وبكرة هيبقى ليك كتب وهتبيع، ابقى افتكرنا بحاجة. انا هتشهر كتب؟ ده انا على قدي. ليه انت فاكرني عبيط ولا ايه؟ ما انا متابع. كارم عايز ايه؟ مع السلامة يا نادر، انا هقابلك عند الشاليه عشان نجيب القلب. عارف كل حاجة. تاني يوم كنت انا والمدعو الشيخ كارم واقفين قدام باب الشاليه، ومعايا المفتاح اللي اخدته من هناء. حسب كلام هناء المفروض الصندوق يكون في الأوضة السرية اللي موجودة تحت الأرض، واللي الطريق ليها من خلال ممر موجود، ممر الموت اللي هي زي ما قالت عليه، أو شوية تقول عليه ممر الشياطين. والممر موجود في مكتب والدها. الشيخ كارم طلب مني، قال لي انزل وهات لي الصندوق. أخدت نفس ونزلت. المكان من تحت ظلمة، لكن الكشاف كان منور إلى حد ما. فضلت ماشي ماشي ماشي في الممر لحد ما لقيت في النهاية موميا على الأرض لشخص نايم على ظهره وحاضن الصندوق بإيديه الاتنين. يا قوي على كل قوي، سحبت الصندوق بهدوء. ما حصلش حاجة الحمد لله. لا حصل. الجثة فتحت عينيها، ولقيت عينيها برغم انها موميا لكنها سودة تماما، وفتحت بقها ودبت فيها الروح وتلفتت بشكلها المفزع. أجري، مش قادر، مش قادر أتحرك، مش قادر أجري. هو لسه مرمي في الأرض، ولا الموميا مرمية في الأرض، لكن أنا مش قادر أتحرك. لحد ما سمعت صوت من فوق بيقول: عزمت عليكم بالعزائم الشديدة وبالوثن والحجر وبخاتم سليمان، أقسمت عليكم يا مخلوقات نار السموم، ياقوت ساوس ساوس ياقوت، عزمت عليكم بالعزائم الشديدة وبالوثن والحجر وبخاتم سليمان، يا قوت يا مخلوقات النار السموم. اللي حصل ان الموميا رجعت، حطت ايديها الاتنين على صدرها تاني وغمض وعاد لحالة الثبات او السبات اللي كان فيه. مشيت ورجعت الممر، كان عمال اسمع همسات في كل النواحي جايه من الحيطان. كملت مشي لحد ما لقيت قدامي في بنت واقفه، بنت جميله بتمد لي ايدها تقول لي: القلب انا عاوزاه، بس انا عاوزه انا كمان، انا عاوزاه. عاملة زي النداهة، لقيتني مسلوب الإرادة، مديلها الصندوق كله عزمت عليكم بالعزائم الشديدة وبالوثن والحجر وخاتم سليمان، أقسمت عليكم يا مخلوقات نار السموم، ياقوت ياقوت ساوس، أقسمت عليكم أقسمت عليكم. صرخت واختفت، لقيتني بفوق من حالة الحالة الشبيهة زي المنوم المغناطيسي، بفوق منها فعلا. خرجت. الشيخ كريم، هو مش عايز اقول شيخ، انا اسف، المدعو كارم اول ما شافني قال لي خلاص كده دورك انتهى يا بطل، سيب لي بقى الامانه وانسى القلب ده خالص. انساه ازاي يعني؟ تنساه، انت مش عايز ما يحصل لكش حاجه، خلاص انساه. وهناء وايهاب هخلصكم منه، اعرف الاول هتعمل بيه ايه واشوف بنفسي ايه اللي هيحصل. ولا انت فاكرني ناسي؟ ولا فاكرني مش ولا فاكرني واثق؟ انت مش واثق فيا. ايوه مش واثق فيك يا كارم. وعلى فكره بالمناسبه، انت كده شفت الصندوق وكده بقيت معانا في الهوا سوا، فاللي هيحصل لنا هيحصل لك، يعني من مصلحتك كلنا نخلص من الصندوق ده. طيب تعالى نقدر افتح الصندوق وردد ورايا. فتحت الصندوق وبدأت أردد وراه. بحق الملوك العظام، بحق الملك الأحمر، الملك المذهب، الملك الأبيض، أبا محرز، الملك برقان، لكم منا السلام وعليكم السلام، لكم منا السلام وعليكم السلام. بحق الملوك العظام، الملك الأحمر، الملك المذهب، الملك الأبيض، أبا محرز، الملك برقان، لكم منا السلام وعليكم السلام، لكم منا السلام وعليكم السلام. القلب رجع ينبض زي ما شفته يمكن أكتر من المرة اللي فاتت. لقيت كيرم بيطلع 6 دبابيس لونهم أسود وملفوف عليهم خيط، خيط أحمر، وبدأ يغرس الدبابيس بطرق معينة في القلب. فضل القلب ينبض أكتر وأكتر وأكتر، لكن مع آخر دبوس توقف عن النبض. لازم يدفن دلوقتي يا نادر، وفي مكان محدش يقدر يلاقيه. خلاص انا هدفنه، انت كده بقى يا كارم مهمتك انتهت. وسبته مشيت. انا دفنته في مكان بعيد، مكان مش هقدر اقول عنه، لاني ما عنديش استعداد ان حد يروح يدور ويطلعه. كل اللي اقدر اقوله انه فعلا في مكان بعيد جدا. مر اسبوع على اللي حصل، استرديت صحتي الحمد لله، قررت ارجع الجريدة واشتغل من جديد. لكن في جزء عايز احكي لكم عنه كنتش حابب احكيه، وهرجع بعد كده اكمل. الغيبوبة، اللي حصل لي حاجة اشبه ما تكون ان النور انقطع وبعدين رجع. كنت واقف عادي وبعدين الدنيا ظلمت. مش هقول لكم بقى اني لقيت نفسي طاير جوه نفق من النور او الظلام واخره، لا لا لا لا، بالعكس، الدنيا ظلمت وبعدها نورت تاني. لقيت نفسي في عالم انا مش عارف هو ايه، تقدروا تقولوا وهم، عالم تاني او بعد تاني، مستوى من مستويات الموت او الجن، انا مش عارف. ارض عاملة زي الصحراء، طيور سودة زي الغربان طايرة طول الوقت في السماء، عمري ما شفتها على الارض. الموجودين حواليا بشر كتير من كل الاعمار، كل واحد ساكت في حاله ما بيتكلمش مع حد. حاولت اتواصل معاهم، كانوا بيبصوا لي نظرة اللي هو انت مجنون، وكأن الكلام ممنوع. لكني كنت بسأل كل شوية حد اقول لهم انا فين، كان الرد ابتسامة ممزوجة بحسرة وحزن. كان في بيوت كتير معمولة من الطوب الأبيض كلها من دور واحد. الناس الموجودين كانوا قاعدين طول النهار في البيوت، ولما يجي الليل كلهم يخرجوا من البيوت ويطلعوا يناموا فوق سطح البيوت، أيوة فوق السطوح. وأنا واقف تحت لحد ما حد نادى عليا وقال لي اطلع فوق، ورمالي سلم من السلالم الحبال دي. اتسلقت عليه وأول ما طلعت سحبه، ما صدقت ان انا لقيت حد بينطق وبيتكلم. هو انتوا بتعملوا كده ليه؟ بكرة هتعرف. نام وسابني هو ونام. فضلت طول الليل صاحي مش عارف انام، حواليا حاجة اشبه بالاصنام. بصيت على الدنيا من من من فوق الدور اللي انا فيه، شوارع ضلمة مفيش اي حاجة، لكن في اصوات صراخ جاي من بعيد كأنها اصوات ناس في الجحيم بتتحرق. على ما طلع النهار ونمت شوية وصحيت كانوا كلهم نزلوا من فوق الاسطح. مر علي ايام كتير الناس كلها بتفضل تتحرك كأنها دايخة او مش في وعيها او متبنجة، لكن ما كانش فيه لا جوع ولا عطش. كان ناس جديدة بتظهر وناس فجأة تختفي. الاحساس بالزمن في المكان ده كان معدوم. ما تعرفش انت مر عليك كم يوم ولا كم ساعة، ولا اليوم اصلا هو كم ساعة، النهار قد ايه ولا الليل قد ايه. هما ليل ونهار بيجوا يختفوا ورا بعض. وفي يوم استنيت لحد ما الليل بدأ وطلعت فوق السطوح، ولما بدأوا يناموا سحبت السلم الحبل ونزلت من فوق السطوح. المرة دي اللي لاحظته ان لما نزلت الارض كانت باردة جدا عما طلعت من عليها. بدأت اتمشى في الشوارع، شوارع فاضية ما فيهاش اي حاجة، ولا حاجة ملفتة ولا حاجة غريبة ولا اي حاجة. شفت كائن او بني ادم قصير القامة براسه صغيرة بزيادة، اصلع عينيه ضيقة زي عينين الصينيين، ليه ايد والايد التانية غالبا مقطوعة، دراع كامل مش موجود. ما كانش بيمشي، كان بيعمل حاجة زي القفز كده زي الحيوانات زي الكانجرو. اما عن صوته فكان في الاول مش ظاهر ومش مفهوم صمته، لانه كان بيفتح بقه اكتر من مرة وما بسمعش حاجة. لكن في مرة سمعت الصوت، كان حاجة زي فحيح التعبين. بعدها ظهر واحد تاني وتالت ورابع، وبدأت تبان النوايا لأنهم هاجموا. كانش ليهم ضوافر، ليهم حاجة أشبه بالحوافر اتغرست في جسمي وفي ظهري. قمت وجريت، وصلت البيت من البيوت. ما كانش في وقت إني أطلع فوق السطوح، حاولت إن أنا أهرب لكنهم كانوا جايين يجروا وبأعداد بتكتر. فضلت أجري أجري أجري حتى ما وصلت الطرق كلها صخور وكأن البلد خلصت. من بعيد لمحت حاجة زي شعلة نار، لما قربت لقيت واحد واقف وعمال يشاور لي بإيده إن أنا أدخل. كان عند مدخل كهف، قربت منه لقيته بيقول لي تعالى بسرعة تعالى ورايا بسرعة. دخلت ووقفت، الكائنات وقفت عند مدخل الكهف وكأنها في حاجة منعها من الدخول. الشعلة اللي في ايده وانا ماشي وراه كانت بتعكس خيالات لموسوخ على جدران الكهف، اما هو فكان لابس حاجة زي قفطان او جلباب ولافف في راسه بحاجة زي عمة. ارض الكهف كانت سودة بلاط اسود، الجدران عليها كفوف دم كتير زي الكفوف اللي الناس بتعملها لما تذبح، بعض الناس بتعملها في الاضاحي. فضلنا ماشيين لحد ما وصلنا لحاجة زي قاعة واسعة جوه الكهف. فوجئت ان في ناس كتير، ستات واطفال ورجالة، وكلهم ساكتين. اللي معاه الشعلة وصل لركن وقعد على الارض وشاور لي علشان اقعد. قال لي انا اسمي عمران. طب الحاجات اللي بره دي هتدخل ورانا؟ ما تخافش، باب الكهف متعزم عليه بتعزيم وطلاسم تمنعهم من الدخول. هم ايه؟ احنا ما نعرفش، بنقول عليهم المساخيط. طب انتوا ايه؟ انتوا مين؟ احنا سكان المكان، زينا زي اللي عايشين هناك بيستخبوا ويطلعوا فوق البيوت، احنا هنا بنستخبى جوه الكهف. وكفايه اسئله بقى، واقعد ساكت. فرش على الارض ونام. فضلت شويه ابص للناس اللي حواليا. عارفين زي ما يكون حد بقاله زمن ما بياكلش، وشه الممصوص ده لجوه. نمت بصراحه. تاني يوم خرجت مع عمران من الكهف. المره دي الناس بتتكلم شويه، الناس اللي هنا موجودين بيتكلموا شويه، في بينهم نوع من الود. على امتداد البصر شفت حاجه زي جسر طويل اول مره اشوفه. قلت له الجسر ده ايه؟ قال لي يا ابني الجسر ده ما نعرفلوش القصه، كل اللي بيعدي من فوقيه ما بيرجعش تاني. يعني ايه بيحصل له ايه؟ يا ابني بقولك معرفش. من مدة واحد اتجرأ وراح يعديه، اول ما وصل لنصه نزل ضباب غريب وما شفناش ايه اللي حصل. سمعنا صوته عمال يبكي ويترجى لناس انها تسيبه، وكانت صرخة بعدها الضباب اختفى والراجل كمان اختفى. مر عليا كام يوم هناك، وبعدين اتجمعت انا ومجموعة وقررنا نعدي على الجسر. عمران قال لي هو انت من يوم ما جيت وانت عايز تعمل فتنة في المكان؟ قلت له مكان ايه؟ هو انتوا كده عايشين؟ بلاش يا نادر، مفيش حد راح ورجع. انتوا مش بتسمعوا، انت مش متخيل الصراخات اللي بتبقى طول الليل. انا اللي انا شايفه يا عمران ان احنا كده مش عايشين، ولو هنموت بالشكل ده يبقى الموت احسن. غمض عينيك وسيبها توصلك. سيب مين يا عمران؟ سيبها توصلك. مردش تاني وتحركت مع الناس لبداية الجسر. جسر خشب عادي طويل جدا، ومن تحته مية راكدة لونها اسود. اول ما بقيت في نص الجسر ظهر ضباب فعلا كثيف وحاوط بينا، وبقيت شايف الناس اللي حواليها بمنتهى الصعوبة. الجسر بدأ يتهز بقوة شديدة والمية فارت، وخرج من تحت المية ايدين كانت طويلة جدا، وناس اشبه ما تكون بالعمالقة، مسوخ جلدهم مسلوخ، اتعلقوا في الجسر وبدأوا يصرخوا ويحاولوا يطلعوا او يحاولوا يشدوه يكسروه. معظم وشوشهم كانت منفوخة ومتعفنة، وكانت الصدمة شفت وش أبويا. أيوة أبويا. بدأت الناس كلها تصرخ وأنا كمان، وظهرت المساخيط دي كمان. الكل بيحاول يهرب، المساخيط بقت تنط قفزة وتخطف واحد ورا التاني ورا التالت. حاولت أجري، لقيتني اتزقيت وقعت في المية، مية زي التلج. حاولت أعوم وخرجت. افتكرت، غمض عينيك. غمضت عينيا. وطلعت للجسر تاني وانا مغمض. الموضوع كان صعب لكنه مش مستحيل، لكني سامع ورايا وانا ماشي خطوات بطيئه، او صوت زي ما يكون عكاز بيخبط او بيخبط في الارض. مين؟ فتح عينيك وانت تعرف. لا مش هفتح. فتح عينيك وانت تشوفني. بدأت أسرع خطواتي، بدأت الخطوات اللي وراي تبقى أسرع. إيد مبلولة مسكت كف إيدي بمنتهى الهدوء والنعومة وبتسحبني لقدام كأنها بتدلني على الطريق. خمض عينك وانت بتعدي الجسر وسيبها توصلك. دي كانت هي دي الجملة اللي قالها. سبت نفسي تماما للإيد تسحبني لحد ما سابتني. لما فتحت لقيتني عديت فعلا للناحية التانية. كان في تلال واقف عليها الكائنات اللي عاملة زي اللي قالوا عليها المساخيط، واقفين بيبصوا عليها وما بيتحركوش. بتلفت لقيت بنت صغيرة شكلها مرعوب، اكيد دي عدت معايا. شلتها على كتفي وقلت لها اسمك ايه؟ انا ريم. متخافيش يا ريم، هنخرج من هنا انا وانت ان شاء الله. بصيت شفت من بعيد حاجة زي ممر بين جبلين عالين، وكان في ضوء بنفسجي خارج من الممر ده. دخلت الممر وانا شايل ريم على كتفي وبحاول اطمنها واطمن نفسي في نفس الوقت. الممر مليان هياكل عظمية كتير، الهياكل ما كانتش متكسرة ولا حاجة، بالعكس كانت سليمة واخدة أوضاع معينة، اللي قاعد واللي واقف واللي رفع إيده كأنه بيحاول يهرب من حاجة واللي رفع إيديه قدام وشه كأنه بيحمي نفسه من حاجة. عمال امشي في طرق واسمع اصوات ناس بتهمس واصوات حاجات تخوف، وهاي لحد ما خرجت من الممر لقيت نفسي في قاعة ضلمة في نهايتها باب مفتوح. في نهاية الباب شفت نفسي نايم على السرير في المستشفى، اجهزة متوصلة بيا. ولي واحدة بتحاول تسرق جسمي. راجعوا قصة الغيبوبة. قلت لها يا ريم احنا كده هنرجع للدنيا تاني. جاهزة؟ انا معرفش انت فين، لكن انا مش هعدي من غيرك، ما تخافيش انا مش هسيبك. لكن ريم تحولت لمسخ، شعرها ابيض وطول وعينيها بقت حمرا ونزلت من على كتافي وظهر لها مخالب سودة ملفوفة زي مخالب الغربان. لفت راسها 180 درجة وقالت لي مش هتخرج. سلاحي زي كل مرة. يا رب. وكأنها سمعت كارثة بدأت تصرخ وتحط ايديها على ودانها، فبدأت اصرخ اكتر واقول يا رب بصوت اعلى واكتر. جريت وانا بكل قوتي، جريت ناحية الباب وعديت. لما عديت من الباب الدنيا ظلمت للحظات وبعدها نورت تاني. لما نورت لقيتني انا اللي نايم على السرير، لقيتني بفوق. ما تطلبش مني ان انا افسر لك او افسر لاي حد اللي حصل، هي دي تجربة الانتقال اللي انا مريت بيها. لا شفت الممر اللي اخره نور، ولا شفت، لا اللي انا شفته نقلته لك. بعد التجربه دي انا نظرتي للحياه اتغيرت تماما. هناء. كان معايا رقم تليفونها، اتصلت بيها كتير، يا ما بتردش يا غير متاح يا مجهول على طول. إيهاب صديق مدحت، اتصلت ردت عليها واحدة ست، قلتلها ممكن أكلم أستاذ إيهاب؟ قلت لي البقاء لله. إيهاب اتحرق ومات. حرق؟ اتحرق إزاي؟ اتصاق. انت مين حضرتك؟ ما أنا ممكن حضرتك ما تعرفيهوش وما تعرفينيش، أنا اسمي نادر. نادر؟ أنت نادر فودة صح؟ طيب في جواب هنا متساب لك، مكتوب فيه الجواب ده، أنا ما فتحتوش، تحب أقراه لك؟ إذا وصلك هذا الخطاب فمن المؤكد أنني قد مت وأنا الآن ميت. أرجو منك يا صديقي أن تحترس، لأن النهاية لم تكن بنهاية هذا الصندوق. قد فتحنا على أنفسنا أبواب للجحيم، وأنا الآن أدفع الثمن. وبما أنك تقرأ الخطاب فقد انتهى دوري، ويبقى دورك أنت والمسكين هناك. هو أنا ليه مفيش حكاية ليه بتدي؟ هو أنا ليه مفيش قصة ليه تخلص وأنا مرتاح؟ هو ليه مفيش أي حاجة في حياتي بتعدي من غير كوارث؟ هو أنا اللي اخترت أن أنا أحط نفسي في الهم ده ليه؟ مش هاجي يا إيهاب. أستاذ نادر هو مات، أنت بتكلمني؟ هو مات، أنا آسف، مع السلامة. مش هاجي، مش هاجي يا إيهاب، ولا هدور ولا هعرف ولا عايز أعرف إيه اللي هيحصل. لما يبقى المصيبة تيجي عندي هبقى أتصرف. دلوقتي أنا في الجورنال الساعة 1 بالليل، قاعد على المكتب، جو برد جدا، الدنيا بتمطر، مفيش حد ماشي في الشوارع، مفيش غيري سهران أنا والعامل البوفيه وعامل الأمن، أنا والجوابات اللي مالية الدرج اللي جات لي طول الفترة اللي فاتت، لأن غيبتي كانت طويلة. يلا نفتح أول جواب ونبدأ من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيري أرجع تاني، لكن أنا هكون موجود في معرض الكتاب 25 يناير 2019، في معرض القاهرة الدولي للكتاب مع أحمد يونس، لتوقيع العمل الجديد نادر فودة 4. استنيكم. كلام معلمين على الراديو 90 90 مع أحمد يونس.